فضيلة الشيخ يقول: أنا مسلم أعيش في فرنسا، وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يشتري مني عينا، واتفقنا على السعر على أن يقسطه أقساطا متساوية لمدة 12 شهرا، لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مئوية زيادة على السعر في حالة الأقساط، وأنا أجد حرجا في هذه الزيادة. سؤاله: هل يجوز أن أوقع على العقد أمام القاضي الذي يذكر الزيادة ثم لا آخذه من المشتري باتفاق بيننا؟ ثم لا آخذه من المشتري باتفاق بيننا. وش ما يأخذ زيادة؟ أو أن الحكومة تأخذ ضريبة على الحكومة ضريبة على المبيعات عندهم؟ أو بهذا السؤال؟ وهذا الظاهر يا شيخ. نعم، حكومة تأخذ ضريبة على المبيعات. مش السؤال، جعيده. يقول: سلمك الله، أنا مسلم أعيش في فرنسا، وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يشتري مني عينا، واتفقنا على السعر. والعين عندك؟ العين موجودة عندك، ملك لك. نعم. واتفقنا على السعر على أن يقسط أقساطا متساوية لمدة 12 شهرا. نعم. لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مئوية زيادة على السعر في حالة الأقساط، وأنا أجد حرجا في هذه الزيادة بهذه النسبة، فهل يجوز أن أوقع على العقد أمام القاضي الذي يذكر الزيادة؟ النسبة يعني زيادة، قصدها النسبة. نعم. ثم لا أخذه من المشتري، أو يعني هكذا الخط؟ ما هو اللي تأخذ الزيادة، هو اللي يأخذها الطرف، إنما يأخذها الحكومة ضريبة. السؤال ما هو واضح. نعم.